الصحابة لأنهم طلاب آخرة ولأنهم يعرفون الحساب الحقيقي كانوا يتلمسون حال النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر في رسول الله حرصه على الصيام في هذه الأيام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا: يا رسول الله، أراك تصوم في شعبان ما لم تصم في غيره من الشهور؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام معللا بعلتين: الأولى قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ثم قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، يعني كشف حساب يقدم لك عن العام كله بين يدي الله تبارك وتعالى، ماذا جنيت في هذا العام؟ شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في رواية أبي هريرة التي حسنها الألباني قال: وأحب ألا يرفع عملي إلا وأنا صائم. الوقفة الأولى هي وقفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يزين كشف حسابه الذي سيقدم بين يدي ربه في كل عام، لا يحب أن يرفع هذا العمل غير مزين، لا يحب أن يرفع هذا العمل في صورة لا تليق بالله تبارك وتعالى ولا تليق بالعبودية الحق، فكان يزين عمله رجاء مغفرة الله تبارك وتعالى وطلب رحمته بعمل صالح. وهكذا المسلم الحقيقي ينظر في كشف حسابه في الفاتورة التي عمل عليها طول عام، فينظر: هل هذه البضاعة التي جئت بها تليق بي أن أقف كعبد أمام الله تبارك وتعالى لأعرضها عليه؟ هل هذه الأعمال أنا قمت لله تبارك وتعالى فيها بمراده؟ حينها ينظر العبد إلى نفسه بالتقصير فيحاول أن يجبر هذا التقصير، يعوض، يحاول أن يأتي بعمل يطمع فيه برحمة الله تبارك وتعالى، فلم يجد النبي أفضل من الصيام ليستقبل به الله تبارك وتعالى وهو يعرض عليه كشف حسابه. لماذا الصيام؟ لأن الصيام أدعى إلى الإخلاص، ولأن الصيام لا يطلع عليه العبد، فكأنك أنت حينما تفعل هذا تقول لله تبارك وتعالى: أنا قادم إليك معترف بتقصيري فيما بيني وبينك، فأنا أريد أن أتخلص من نظر الناس لأرقب نظرك إلي. هذه الأولى. وأما الثانية وهي وقفة خطيرة نحتاج أن نؤهل قلوبنا بها قبل رمضان، قول النبي لأسامة: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. الناس تنشغل بأول شهر رجب لأنه شهر محر، ثم إذا جاء المنتصف فطرت هممة الناس، فإذا جاء رمضان ارتفعوا لأنهم يعرفون أنه موسم قد أعد فيه من الخيرات الكثير، فتأتي مرحلة فاطلة في الوسط هي مرحلة غفلة، الناس لا تلتفت. والعابد في الغفلة له ميزات، اسمعوه وانتبهوا له. الميزة الأولى أنه متفرد عن باقي الخلق، متميز لله تبارك وتعالى في عبادته، والله يحب العبد الذي إذا اختلط الناس بالدنيا وعاشوا فيها ترك الدنيا فانفرد بالعبودية لله تبارك وتعالى طمعا فيما عنده. أنت متميز حين يغفل الناس وأنت تتفرد بالعبودية لله، أنت متميز عند الله.